بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد، فلازلنا في الشرح التفصيلي لحديث أبي ذر رضي الله عنه. قوله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه: يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته. عار أي في بدنه، أي في بدنه، وهذا هو الأصل في بني آدم. فإنه يخرج من بطن أمه عاريا، والذي يكسو هو الله عز وجل. بما يهيئ عز وجل مما خلق من الأشياء التي تصنع منها الملابس، كالقطن وصوف الحيوانات والآن بالمواد التي تستخرج من الأرض، وقوله سبحانه فاستكسوني أكسكم، أي اطلبوا مني الكسوة. طيب، ما قلنا ذاك النداء الخامس الرابع في القبلة، اذكر قل هذا النداء الرابع. وقوله يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار، هذا هو النداء الخامس. والخطأ هو مخالفة الشرع، ويدور على أمرين، إما ترك مأمور، أو فعل محذور. وقوله وأنا أغفر الذنوب جميعا، أي أسترها وأتجاوز عنها، وقوله فاستغفروني أغفر لكم، أي أطلبوا مني المغفرة، فأجازيكم بها. وقوله يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني لن تبلغوا ضري فتضروني. هذا هو النداء السادس. والمعنى أنكم لو أردتم إلحاق الضرر بي فلن تستطيعوا، لضعفكم ولأن الله عز وجل لا يلحقه ضرر. وقوله ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. أي لو أردتم إيصال النفع لي فلن تستطيعوا. وذلك لكمال الله سبحانه، فلا يحتاج إلى أحد، فإن قيل فالأعمال الصالحة ترفع إلى الله والكلم الطيب، فإن قيل فالأعمال الصالحة ترفع إلى الله والكلم الطيب كذلك، فالجواب أنه لمصلحة العبد، أنه لمصلحة العبد لا لنفع الرب سبحانه. ويدل لذلك النداءات التالية: وقوله يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم هذا هو النداء السابع. والمعنى لو أن جميع المكلفين إنسا وجنا رجالا ونساء، لو أن جميع المكلفين إنسا وجنا ورجالا ونساء مجتمعين. وقوله كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم. أي كانوا جميعا متقين، كانوا جميعا في أعلى درجات التقوى، كانوا جميعا في أعلى درجات التقوى. وقوله ما زاد ذلك في ملكي شيئا. ما زاد ذلك في ملكي شيئا. أي هذه الطاعات لا تضيف شيئا جديدا إلى ملك الله، لا تضيف شيئا جديدا إلى ملك الله، لأن ملك الله كامل تام، لأن ملك الله كامل تام. وقوله يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم، هذا هو النداء الثامن. ومعناه كالسابق أي الجميع. وقوله كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم، هكذا عندي، وش عندكم أنتم في الله؟ دون منكم. كانوا على أفجر قلب رجل واحد، واحد كانوا على أفجر قلب رجل واحد، يعني اجتمعوا، اجتمعوا على مخالفة الشرع مخالفة تامة. وقوله ما نقص ذلك في ملكي شيئا، ما نقص ذلك في ملكي شيئا. أي أن ملك الله عز وجل باق، فكما أنه لا يزيد بالطاعة فلا ينقص بالمعصية. وإنما الذي ينتفع أو يتضرر هو المكلف. وقوله يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم، معناها سبق. أحسنت، هذا هو النداء التاسع، هذا هو النداء التاسع وسبق المعنى. وقوله قاموا في صعيد واحد، قاموا في صعيد واحد أي اجتمعوا في مكان واحد من الأرض، والصعيد هو وجه الأرض، وجه الأرض. ومنه قوله تعالى، يعني من في المعنى قوله تعالى فتيمموا صعيدا طيبا. ومنه يعني من المعنى هذا قوله تعالى فتيمموا صعيدا طيبا. وقوله فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته. فسألوني فأعطيت كل واحد. اللي عندكم إنسان؟ ايش عندك إنسان؟ طيب، فأعطيت كل إنسان مسألته. فأعطيت كل إنسان مسألته. شرحناها. ما نقص ذلك من ملكي. أنا إيش قلت؟ في، لا خطأ مني أنا، حتى قدامي من ملكي. طيب، فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته، أي طلبوا مني أن أعطيهم من الخيرات. الحسية والمعنوية. الحسية والمعنوية. فأجبت كل واحد وأعطيته ما سأل. وقوله ما نقص ذلك مما عندي، ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر، إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. إلا كم ينقص المخيط إذا أدخل البحر. المخيط إبرة كبيرة. المخيط إبرة كبيرة. تخاط بها الثياب الكبيرة كالخيام. تخاط بها الأشياء الكبيرة، أحسن مثل الأشياء الكبيرة كالخيام. وبيوت الشعر. ومعنى الجملة أن تحقيقي لكل أمنيات المكلفين لا تنقص، أن تحقيقي لكل أمنيات المكلفين لا تنقص ما عندي أبدا. وذلك لأن الله يخلق ما يشاء. وأما هذا المثل، وأما هذا المثل بالمخيط فمعناه أن الإنسان لو ذهب إلى البحر المتلاطم ثم أدخل فيه المخيط. فسوف يعلق به شيء من الماء. فسوف يعلق به شيء من الماء كما هو معلوم. ولكنه لا ينقص ماء البحر، فكذلك مطالب الناس مهما كثرت، فكذلك مطالب الناس مهما كثرت إذا حققها الله لهم لا تنقص ما عند الله. وقوله يا عبادي إنما هي أعمالكم، أحصيها لكم. يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم، هذا هو النداء العاشر. والمعنى إنما الشأن يوم القيامة في الجزاء، إنما الشأن يوم القيامة في الجزاء، أني أكتب أعمالكم. وتكون مضبوطة لا تزيد ولا تنقص، وقوله ثم أوفيكم إياها، ثم أوفيكم إياها، أي ثم أجازيكم عليها. إما بالفضل أو بالعدل. فأهل الإيمان مجازاتهم بالفضل، لا عفوا أحسن نقول، فالأعمال الصالحة الجزاء عليها بالفضل، والأعمال السيئة الجزاء عليها بالعدل. ليش غيرت العبارة؟ المؤمن يمكن يعاقب، المؤمن يعاقب في النار، قد يعاقب في النار لكنه لا يزاد عليه، وكذلك الكافر ما يزاد عليه. وقوله فمن وجد خيرا فليحمد الله، فمن وجد خيرا فليحمد الله، أي من وجد جزاء حسنا فإنه بفضل الله ومنته ابتداء وانتهاء، فإنه بفضل الله ومنته ابتداء وانتهاء. فإن الله هو الهادي. وهو المعين على الأعمال الصالحة. فذلك فضله يستحق عليه الحمد. وقوله ومن وجد غير ذلك، ومن وجد غير ذلك، أي لم يجد خيرا، ولم يذكر الشر. المذكر الشر مع أنه هو المفهوم، من باب التلطف في التعبير، باب التلطف في التعبير. وقوله فلا يلومن إلا نفسه، فلا يلومن إلا نفسه، لأنه هو السبب، لأنه هو السبب. واللوم معناه الذم والتقريع والتوبيخ، معناه اللوم والتقريع والتوبيخ. أحسن الله إليك، أحسن الله إليك. كم الوقت صار؟ إيه كم صارنا إحنا من بدينا؟ 25. خلاص نقف إن شاء الله قد نكمل الفوائد. 28. زين خلاص، والله تعالى أعلم.